بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 64 بعد 200، سورة الحجر. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، يذكر تخلف إبليس عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. وهنا تنبيه أيها الإخوة أن تخلف الإنسان عن العمل الصالح يعني أمر مذموم جدا. قال: يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين. فهنا تخلف الإنسان عن العمل الصالح هو عمل شنيع، ولذلك لا يفرط الإنسان بالعمل الصالح، وأن التفريط أخطر شيء. ثانيا، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. يقول السعدي: وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. فربنا جل جلاله له الحكمة في ذلك، والسعيد الذي يكون على الصراط المستقيم متجنبا صراط إبليس. ثالثا، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وتزيينه هنا يكون بوجهين، إما بفعل المعاصي وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة. إذا انشغل الإنسان بزينة الدنيا عن الطاعة فهذا معصية، لأنه المعاصي إما ترك الواجب وإما فعل المحرم، فترك الواجب محرم. رابعا، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. فعلى الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يتعاهد نفسه في الإخلاص. ومما يعين على الإخلاص أن يجعل الإنسان بينه وبين الله أعمالا صالحة لا يعلمها إلا الله، فهذا مما ينمي ثمرة الإخلاص. خامسا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. فعلى الإنسان أن يكون مع القرآن دواما حتى يجنبه الله تعالى الشيطان وخطوات الشيطان. سادسا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإنه إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. سابعا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإغلاء. إذن على الإنسان أن يتعرف على معاني أسماء الله تعالى وأن يتعرف على معاني الآيات، فهذا مما يدفع على العمل الصالح. معاني الكلمات: فأنظرني فأمهلني، صراط طريق، سلطان قوة، بسلام سالمين من كل سوء. وهنا تنبيهنا يا إخواني فيما يتعلق بهذا، ربنا قال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فأنت تأمل هذه الآية الكريمة وقارن بين الدار الآخرة وبين الدنيا التي قال الله عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فحين ذلك سوف تجد أن مما رغب الله تعالى به في الدار الآخرة أن بين أن الحياة الدنيا مليئة بالتعب، وبين مقابل ذلك أن الجنة لا تعب فيها ولا نصب، وأنها دار سلام وأمان. غل حقد، نصب تعب، نبئ أخبر. العمل بالآيات: أولا حدد حيلة تحس أن الشيطان غلبك بها، ثم فكر في طريقة للتخلص منها. يعني أنت ابحث عن الأعمال التي تساهلت فيها حتى وقعت في الذنوب حتى تتخلص منها. ثانيا سأل الله تعالى أن يعصمك من الشيطان وأن يجعلك من عباده المخلصين. ثالثا سامح أحدا ظلمك أو أخطأ عليك، فإنه أطهر لقلبك وفيه راحة نفسك. التوجيهات: أولا أحب لغيرك ما تحب لنفسك، ففي هذا راحة لقلبك. ثانيا تزيين الملهيات والمحرمات من أقوى أسلحة إبليس. ثالثا إبليس ليس له سلطان وتسلط على أحد إلا من سمح له بذلك. فعلى الإنسان أن يقطع هذه الخطوات التي توصل إلى المعصية. فالمعصية خطوة، إذا اتبعت هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات، فاقطع الخطوة الأولى وانشغل دواما بذكر الله وبطاعته، فهذا مما يمنعك من الشيطان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.